بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق تعريف الحقيقة وأقسامها واختلاف العلماء في وقوعها. ذكرنا أن العلماء يختلفون في وقوع الحقيقة الشرعية مع اتفاق على إثبات الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، وأن الصحيح هو قول الجمهور من وقوع الحقيقة الشرعية لدلالة الاستقراء، لأن وجدنا الشارع وضع لمسميات الشرعية ألفاظا شرعية تدل على معاني معينة غير ما دل عليه الوضع اللغوي، ولدلالة القياس بقياس الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية، لأن الحقيقة الشرعية لا تعدو أن تكون حقيقة عرفية للشارع. وترتب على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في الألفاظ الشرعية وحقيقتها، أي في أصل وضع الحقيقة الشرعية، فإن الجميع يتفقون على أن الشارع استعمل ألفاظا، وهذه الألفاظ هي الألفاظ الشرعية، وهؤلاء اختلفوا في حقيقة الألفاظ الشرعية بناء على اختلافهم في ثبوت الحقيقة الشرعية، وذلك على مذهبين، بالنظر إلى مذاهبهم في وقوع الحقيقة الشرعية، فمن نفى الحقيقة الشرعية ووقوعها لأنهم كما ذكرنا يتفقون على جواز إمكانها وإنما يختلفون في وقوعها، فهؤلاء الذين نفوا وقوعها هم الأشاعرة ومن وافقهم، قالوا بأن الألفاظ الشرعية هي معاني لغوية، إلا أن الشارع أضاف لها أفعالا واشترط لها شروط. أما المثبتون للحقيقة فهؤلاء اختلفوا على قولين، فذهبت المعتزلة ومن وفقهم إلى أن الألفاظ الشرعية هي معاني مبتكرة شرعا لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي، وإن وجد فهو اتفاقي وليس مقصودا، وذهب الجمهور إلى أنها معاني منقولة من اللغة إلى الشارع لمناسبة وعلاقة، فهي مجاز بالنسبة لأصل الوضع اللغوي، وهذه مسألة هي مسألة ما يعرف بالنقل الشرعي. وقد اختلف العلماء في النقل الشرعي هل هو من أسباب الإجمال أم لا، وهنا خالف أبو بكر البقلاني مذهبه، فإنه وإن كان يقول بأن الألفاظ الشرعية تحمل على المعاني اللغوية، وكان أصل مذهبه أن يحملها على الدلالة اللغوية للكلمة، وإذا كان الشارع أضاف لها أفعال مشترطة لها شروطا حملها على مراد الشارع، إلا أنه قال بالإجمال والوقت حتى يتبين المراد عن طريق القرائن الأخرى. والخلاف في هذه المسألة له آثاره وثماره الفقهية، ولا شك أن صحيح ومذهب الجمهور الأصوليين القائلين بأنها ألفاظ، يعني أن الألفاظ الشرعية ألفاظ منقولة من الوضع اللغوي إلى الوضع الشرعي علاقة مناسبة بدلالة الاستقراء، ولأن الألفاظ الشرعية تحمل على مراد المتكلم ومقصده. ومن ثمار هذه المسألة وفروعها، وأصل هذه الفروع، هو إذا ورد لفظة في الشرع هل تحمل على المعنى اللغوي أم على المعنى الشرعي، أم يتوقف فيها حتى يرد البيان. ومن جملة فروع هذا الأصل الإيمان، هل يحمل على التصديق؟ إذا قلنا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، قد جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك وأثبت أن الإيمان هو تصديق وزيادة، أم لا؟ ومن الفروع قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. فلفظة الصلاة هل تحمل على المعنى الشرعي فيشترط للطواف الطهارة، أم تحمل على المعنى اللغوي وهو الدعاء فيقال لا يشترط للطواف الطهارة، أم يتوقف فيه لكونه مجملا؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهل النكاح يقصد به أصل الوضع اللغوي الذي هو الوطء، أم يقصد به المعنى الشرعي الذي هو العقد، أم يتوقف فيه للإجمال الحاصل فيه؟ وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، وهذا الحديث اختلف في نسخه هل هو منسوخ أم لا. إذا على قول من قال بأنه ليس منسوخ، فما هو المقصود بالوضوء؟ هل المقصود بالوضوء هو المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي أم يتوقف فيه؟ ولا شك أن الذين قالوا الألفاظ منقولة قالوا الأصل أن الألفاظ المنقولة إذا كانت استعملت في عرف الشارع ومرادعة لمعنى من المعاني فإن الحقيقة المتبادرة فيها هي الحقائق الشرعية ومراد المتكلم فيها ومقصده. أما من قال بأن الألفاظ الشرعية هي معان لغوية فإنه يحملها على المعنى اللغوية إلا إذا وردت القرينة الدالة على أن المقصود بها أمر زائد على المعنى اللغوي. وهناك من قال بالإجمال أو بالتوقف للإجمال الحاصل فيه. قلنا وبهذا يعلم أن القول الراجح في تعارض الحقائق هو أن الحقيقة العرفية الاصطلاحية سواء كانت شرعية أو غير شرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، ومذهب الجمهور خلاف الأحناف، وسيأتي بيان مسألة تفصيلا في تعارض الحقائق. وتعتبر مسألة تعارض الحقائق من ثمار مسألة النقل الشرعي التي مضت معنا، مع التنبيه إلى أن القول بتقديم العرفية إنما هو إذا لم توجد القرينة الدالة على إرادة الوضع اللغوي فإنه يحمل عليها اللفظ بالاتفاق أي على القرينة اللغوية. وبالذي قرر في مبحث الحقيقة يعلم وجه الاحتياج أو العلاقة بين الاصطلاحات الثلاثة التي ذكرناها وهي الحمل والاستعمال والوضع والنقل، وهو أن الألفاظ إنما تحمل معانيها وتفسر عند السامع بما يوافق مراد المتكلم، يعني مراد المتكلم ومقصوده. ومراد المتكلم مقصوده كيف يعرف؟ ومراد المتكلم مقصوده موقوف على استعماله، فمتى وجدنا غلبة الاستعمال في الصلاة في لفظ الشارع استعملت في الألفاظ والأقوال المخصوصة المعلومة فصارت أشهر فيها من غيرها من المعاني. ومن هنا قدمت الحقيقة العرفية سواء كانت شرعية وغير شرعية على الحقيقة اللغوية إلا إذا وجدت القرينة. فالقاعدة في الباب أن كل لفظ يحمل على مدلول الذي استعمله. فالقرآن مثلا نزل بلسان عربي مبين ووردت فيه ألفاظ هي ألفاظ شرعية لم تخرج عن الوضع اللغوي، لم تخرج هذه الألفاظ الشرعية لم تخرج عن الوضع اللغوي، لأن الله عز وجل خطب العرب بلغتها، غير أن بعض الألفاظ الشرعية نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي لمناسبة. فأصل الكلمة معلوم لدى العرب، معروف لديه، فالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة إما أن تكون باقية على أصل وضعها اللغوي تحتمل النقل وعدمه، فالأصل أنها تبقى على أصل وضع اللغة ولا ننقلها إلا إذا وردت القرينة. وإما أن تكون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة نعلم علم اليقين بداية الاستقراء أن الشارع استعملها في معاني معينة غير المعاني الوضعية اللغوية لعلاقة ومناسبة، فمتى وردت هذه الألفاظ في الكتاب والسنة وجب حملها على عرف الشارع وهو ومراده ومقصده يعني واستعماله إلا إذا وردت القرينة التي تدل على أن المراد به أصل الوضع اللغوي، لأن الألفاظ تحمل على مراد المتكلم ومقصوده، ومراده ومقصوده متوقف على استعماله. إذن لنا حالتان لا ثالث لهم في ألفاظ الكتاب والسنة. هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة الأصل فيها أنها ألفاظ عربية باقية على الأصل وضع اللغوي، فمتى دارت اللفظة بين الأصل واحتمال النقل نقول واحتمال، بخلاف ما لو تيقن النقل إنه يجب المصير إلى النقل. فإذا دارت اللفظة بين احتمال النقل وعدمه فالأصل عدم النقل، الأصل بقاء اللغة وعدم النقل، هذا هو الأصل. لكن هناك بعض الألفاظ أغلب ما استعملت في لسان الشارع لمعاني معينة غير المعاني اللغوية، فمتى وردت هذه الألفاظ في الكتاب والسنة واجب حملها على استعمال الشارع، ولا يمكننا أن نحملها على المعنى اللغوي إلا إذا وردت القرينة والدليل الذي يعين معنى اللغة. مفهوم؟ إذا تبينت لنا الحقيقة وأقسامها والكلام عن الحقيقة الشرعية من حيث ثبوتها وأصل وضعها، ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار استعماله وهو المجاز. عرف لنا المصنف المجاز بقوله هو ما تجوز به عن موضوعه، وقلنا هذا التعريف له وعليه إرادات كثيرة، منها الدور ما تجوز المجاز ما تجوز به عن موضوعه، والخلاف أيضا في الوضع، وهل هو المقصود به الوضع الأول أم الوضع الذي هو بمعنى غلبة الاستعمال حتى يصير ذلك المعنى أشهر فيه من غيره. فلذلك الأولى كما قلنا في تعريف الحقيقة نقول في مقابلها الذي هو المجاز، فنقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة صارفة عن إرادة معنى الأصل. وينبغي التنبه إلى أن هذا التعريف للمجاز هو تعريف للمجاز اللغوي، لأن المجاز ينقسم عند البيانيين إلى قسمين، مجاز عقلي ومجاز لغوي. فهذا الذي ذكرناه في التعريف هو المجاز اللغوي. أما المجاز العقلي فهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، كقولك أنبت الربيع البقلة، فهذا مجاز عقلي وليس مجازا لغويا. والذي ذكر في هذا التعريف هو المجاز اللغوي. فالمجاز العقلي هو إسناد الفعل يقع في الإسناد، ولذلك قالوا لا يكون إلا في المركب، بخلاف المجاز اللغوي فيكون في المفرد ويكون في المركب. فالمجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له، أما المجاز اللغوي فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. والوضع ها هنا بين بالقيد الذي بعده في اصطلاح التخاطب، أي أن المراد به غلبة الاستعمال لعلاقة مع قرينة صارفة عن إرادة معنى الأصل. ومنه يعلم أنه لا بد في المجاز من شرطين ضروريين وهما العلاقة والقرينة. لا يصح هذا الصرف وهذا الاستعمال، يعني استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له، إلا بهذين الشرطين والقيدين وهما العلاقة والقرينة. ونقول علاقة بكسر العين، وهي في الأصل ما تعلق الشيء بغيره نحو علاقة الصوت والقوس وغيره، وكذلك علاقة المجاز تعلقه بالحقيقة والتعليق بها. أما العلاقة بفتح العين فهي علاقة الخصومة والحب، ويتعلق الخصم بخصمه والمحب بمحبوبه. ويجوز، وبعضهم يقول العلاقة والعلاقة شيء واحد. ما هي العلاقة هذه أو العلاقة هي الأمر في تعريفها، هي الأمر الذي يقع به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، هي الأمر الذي يقع به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. وهذه العلاقة التي هي الأمر الذي يقع بالارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو ما دفع بعضهم كموفق الدين بن قدامة في روضة الناظر إلى تعريف المجاز بقوله هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقارنة على وجه يصح. فمقصوده بقوله على وجه يصح هو مقصود الآخرين بقولهم علاقة، فلا بد من علاقة، فقوله على وجه يصح لإخراج استعمال اللفظ على وجه لا يصح لعدم وجود تلك العلاقة، كما لو استعملت الأسد في الجبان أو النعامة في الشجاع أو الأرض في السماء أو السماء في الأرض، ليس هناك أمر يقع بين الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما هو علاقة النعامة بالشجاعة؟ وما هو علاقة الأسد بالجبان؟ فلا بد أن يكون على وجه يصح. فقول موفق الدين بن قدامة على وجه يصح هو قول الآخرين لعلاقة، وهذه العلاقة هي التي تحصر لنا أقسام المجاز، لأن العلاقة إما أن تكون المشابهة وإما أن تكون غير المشابهة. فإن كانت العلاقة المشابهة كانت استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة كان مجازا مرسلا، كما سيأتي مزيد بيان. إذن العلاقة هذه محصورة في قسمين، هي المشابهة وغير المشابهة. فإذا كانت العلاقة هي المشابهة سمي استعارة، لأن الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، وإن كانت هذه العلاقة غير المشابهة فهي مجاز مرسل. لكن يشترط في هذه العلاقة الظهور، لا بد أن تكون هذه العلاقة ظاهرة بحيث يتبادر الذهن إليه عند إطلاق لفظ المجاز، ولا يجوز أن تكون خفية. فالعلاقة الظاهرة كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع، ومثال العلاقة الخفية إطلاق لفظ الأسد على الإنسان الأبخر. الأبخر هو نتن رائحة الفم، والأسد يأكله اللحوم ومخارط الدماء وغير ذلك، نتن يسمى أبخر. فلا يمكن أن تقول فلان الأسد وتقصد به أنه أبخر، لأن العلاقة ها هنا خفية وليست ظاهرة. إذن هذا هو الشرط الأول والقيد الأول مما ينبغي توفره في المجاز، وهو العلاقة، هو العلاقة. الشرط الثاني هو ما هو؟ القرينة. القرينة لا بد من القرينة. ما هي القرينة؟ هي الأمر الذي يصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وهذه القرينة يقسمها البيانيون إلى قسمين: قرينة لفظية وقرينة حالية أي عقلية. فلو قلت مثلا في المجاز العقلي، في المجاز العقلي، لو قال الملحد أنبت الربيع البقلة، القرينة العقلية تدل على أنه أراد الحقيقة ولم يرد. لكن لو قال الموحد أنبت الربيع البقلة، أراد السببية فقط ولم يرد الحقيقة. فالقرينة الحالية وهي حال المتكلم وكونه موحدا صرفت اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فالقرينة إما أن تكون حالية عقلية وإما أن تكون لفظية. ومن خلال ما ذكر من تعريف العلاقة والقرينة وبيان حقيقتهما يظهر لنا حقيقة العلاقة وحقيقة القرينة. قد مضى معنا فيما سبق الفرق بين الاستعمال والحمل. ما هو الفرق بين الاستعمال والحمل؟ أن الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفات السامع، وأيضا القرينة هي مجوزة للاستعمال. لا يجوز للإنسان يستعمل اللفظ في غير موضع له بغير قرينة، والعلاقة هي العلاقة هي المجوزة للاستعمال. العلاقة هي المجوزة للاستعمال. لا يجوز للإنسان إذا لم تكن علاقة بين المعنى المنقول والمنقول إليه يستعمل اللفظ في غير المعنى المنقول إليه. فالعلاقة هي المجوزة للاستعمال، والقرينة هي المجوزة للحمل، لأنه لو لم ترد القرينة حملناه على المعنى الأصلي. فالعلاقة مجوزة للاستعمال، والقرينة مجوزة للحمل. فالعلاقة للمتكلم والقرينة لي. طيب إذا تبين لنا المجاز، المجاز اللغوي وتعريفه وحقيقته وشرطاه اللذان هما العلاقة والقرينة، المصنف رحمه الله ذكر أقسام المجاز، ذكر أقسام المجاز فقال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز إلى آخره، يعني فصله بعد إجماله، فصل أقسام المجاز بعد إجماله تمثيلا. فما هي أقسام المجاز؟ ذكر المصنف أقسام المجاز، وهذه الأقسام التي ذكرها المصنف المجاز هي أقسام له باعتبار علاقة التي هي المجوزة للاستعمال، وهي المعنى أو الأمر الذي يصرف المعنى اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجاز. فقوله والمجاز إما يكون بالزيادة أو النقصان أو غير ذلك أو النقل أو الاستعارة، هذا تقسيم للمجاز باعتبار علاقته، وللمجاز أقسام أخرى باعتبارات أخرى. فما ذكره المصنف رحمه الله هو تقسيم للمجاز باعتبار علاقته، وهي على ما ذكر المصنف ينقسم إلى أربعة أقسام. والمشهور كما قدمنا في العلاقة أنه ينقسم إلى قسمين: مرسل واستعارة، لأن العلاقة إن كانت المشابهة فاستعارة، وإن كانت غير المشابهة فمرسل، لأن الاستعارة كما قلنا مجاز علاقته المشابهة، وإن كانت غير المشابهة هو مرسل، وسمي مرسلا لما؟ لإرساله، لإطلاقه، لأنه لا يتقيد بالمشابهة. وهذا المجاز المرسل هو ما عبر عنه المصنف بالنقل. ماذا قال المصنف؟ إما يكون بالزيادة أو بالنقصان أو إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل. ومثل النقل قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. وهذه علاقة من علاقة المجاز المرسل، وهي المجاورة. المثال الذي ذكره غائط فيما يخرج من الإنسان هي المجاورة، لأن الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، فالمجاورة سمي من خارج من الإنسان غائطا. فليس المقصود بالنقل هنا هو خصوص المجاورة كما يذكر البعض، لا، وإنما هو النقل عموما الذي هو المجاز المرسل، أي نقل اللفظ عن معناه الأصل إلى معنى آخر بعلاقة مع وجود قرينة، وهذا هو المجاز المرسل. وهذا المجاز المرسل هو صور عديدة يتكلم فيها البيانيون، وهو من موضوع المدعاني أوصلها بعضهم إلى 25 صورة يرجع إليه في مضانها من كتب البيان والبلاغ. ويدخل عند كثيرين في المجاز المرسل المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان، والعلماء يختلفون في مجاز الزيادة والنقصان في موضعين. الموضع الأول هل هما مجاز أم لا؟ والجمهور على أنهما مجاز. لذلك يعرفونهما أي مجاز زيادة والنقصان بأنهما اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة بعد زيادة عليه أو نقصان منه أو نقصان منه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه. فلا بد في مجاز زيادة والنقصان من تغير الإعراب والمعنى. لما هذا الشرط ولما يشترط العلماء ذلك؟ نحن نعلم من أمثلة مجاز النقصان المشهورة واسأل القرين. كثير منهم يعبر يقول واسأل أهل القرين على إضمار أهل. هل هذا إضمار أم مجاز؟ ونحن نعلم أن ثمة فرقا بين الإضمار والمجاز. لذلك يقولون لا بد من تغير الإعراب والمعنى. لا بد من تغير الإعراب والمعنى حتى يفترق مجاز النقصان عن الإضمار. فالإضمار هو غير مجاز النقصان، فهما يشتركان في الحث لكن يفارقان بعضهم البعض في تغير الإعراب. الإضمار لا يتغير فيه الإعراب. لو قلت مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، المضمر الإثم، القلم والإثم كلاهما شيء واحد، لم يتغير فيه الإعراب. ومن هنا أنكر الشيخ عبد القاهر الجرجاني على من أطلق القول بإطلاق المجاز على الكلمة بالحذف أو الزيادة، إذ الحذف، خصوصا الذي يقول مجاز بالحذف، لا، إذ الحذف والزيادة وحدهما غير كافيين للحكم على الكلمة بأنها مجاز، بل لا بد من تغير المعنى والإعراب. وفي ذلك يقول رحمه الله واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها كما مضى، فقد توصف بها لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيه. ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو واسأل القرية، والأصل واسأل أهل القرية. انظر القرية، القرية ها هنا القرية أخذت حكم ما أضيفت إليه وهو الأهل، بعد أن كانت مجرورة صارت منصوب، فهنا تغير الإعراب، فلذلك هي مجاز وليس إضمار. بخلاف رفع القلم عن ثلاث، رفع الإثم، فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجر، والنصب فيها مجاز. وهكذا قول بنو فلان تطأهم الطريق، يريدون أهل الطريق، فالرفع في الطريق مجاز لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذي هو الأهل، والذي يستحقه في أصله هو الجر. ولا ينبغي أن يقال إن وجه المجاز في الحذف في هذا الحذف، إن وجه المجاز في هذا الحذف، فإن الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسمى مجازا. قال ألا ترى أنك تقول زيد منطلق وعمر، وعمر منطلق، فحذف الخبر ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز، وذلك لأنه لم يؤدي إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام. قال ويزيد تقريرا أن المجاز إذا كان معناه أن تجوز بالشيء موضعه وأصله فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف به، لأن ترك الذكر وإسقاط الكلمة من الكلام لا يكون نقل لها عن أصلها، إنما يتصور النقل فيما دخل تحت النقطين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا يعلم أن النقل كما يكون في المعنى يكون في الحكم الإعرابي. فالمجاز المرسل هو نقل للمعنى، والمجاز في الزيادة والنقصان هو نقل للإعراب، ولذلك اشترك في كونهما مجازا. وفي ذلك يقول الخطيب القزويني يعني في تلخيص المفتاح، قال واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما مضى، توصف به أيضا لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ أو زيادة لفظ. ومن هنا يرى السكاكي في مفتاح العلوم أن هذا النوع يعني مجاز زيادة والنقصان ليس مجازا حقيقة، وإنما هو ملحق به ومشبه به. لذلك يقول: ورأيي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه، وهو اشتراكهما في التعدي عن الأصل إلى غير الأصل لا أن يعد مجازا. العلماء يختلفون هل هما مجازا أم لا. السكاكي يرى بأنهما ليس مجازا وإنما هو مشبهان بالمجاز، والجمهور على أنهما مجازا. ولذلك أفرادهم المصنف بالذكر للتنبيه على أنهما مجاز أو مشبهان بالمجاز، بخلاف الجمهور الذين يذكرونهما ضمن المجاز المرسل وضمن علاقات المجاز المرسل. والموضوع الثاني من الخلاف مجاز زيادة والنقصان، هل هما أقسام المجاز المرسل أم قاسمان له؟ إذا أثبتنا أنهما مجاز، هل هما داخلان ضمن المجاز المرسل أم هما قسمان مستقلان يقابلان المجاز المرسل والاستعارة؟ وهذه أيضا اختلف العلماء فيها. ونحن عرفنا فيما سبق المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة صارفة عن إرادة معنى الأصل. ويلاحظ أن هذا التعريف ليس شاملا لمجاز الزيادة والنقصان لعدم دخول النقل الإعرابي فيه. ومن هنا تغايرت آراء العلماء في مجاز الحذف والزيادة، أي مجاز النقصان والزيادة، فرأى بعضهم أنها تدخل في المجاز المرسل من باب المسامحة لاشتراكهما في النقل والتعدي عن الأصل كما يشعر به كلام السكاكي، قال مشبه به. وفي حين يرى البعض الآخر أنهما قسمان مستقلان من أقسام المجاز اللغوي يقابلان المجاز المرسل والاستعارة، وهو ظاهر صنيع المصنف رحمه الله. والله أعلم. والمسألة في ذلك خلافية والخطب فيها يسير. هذا هو القسم الأول من أقسام المجاز، وهو باعتبار علاقته، والعلماء يختلفون في هذه القسمة هل هي ثنائية أم رباعية. للمجاز تقسيم الآخر باعتبار مرجعه، وهو ما ذكرناه بداية في تعريف المجاز، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: مجاز لغوي وهو الذي عرفناه سابقا، وهذا المجاز يكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معاني أخرى بينها صلة ومناسبة، وهو يكون في المفرد والمركب كما هو في علم البيان، كما يكون في المفرد يكون في المركب، وما يكون في المركب ماذا يسمونه؟ يسمونه مجاز في المركب هو التمثيل، وهو إما استعارة تمثيلية أو مجاز تمثيلي في غير علاقة المشابهة، وهو غالبا ما يستعمل في الاستعارة. فقولك مثلا لمن تحير في أمر ما بال فلان يقدم رجلا ويؤخره ويؤخر الأخرى، هذا المجاز هو في التركيب، وهو وإن كان متحير فقط لكن جرى التمثيل لمن كان متحيرا بأنه يقدم رجلا ويؤخر الأخرى، فهذه تسمى استعارة تمثيلية. فالاستعارة كما تكون في المفرد تكون في المركب، بخلاف المجاز العقلي ويكون في الإسناد، وهو كما ذكرنا هو إسناد الفعل أو ما في معناها إلى غير ما هو له، ويسمى مجازا حكميا ومجازا في الإثبات، وهذا النوع لا يكون إلا في المركب فقط دون المفرد. وهذا النوع اختلف فيه هل هو مجاز أم ليس بمجاز، والسكاكي يرى بأنه ليس بمجاز وإنما هو استعارة بالكناية، يعني ليس قسما مستقلا وإنما هو داخل ضمن المجاز اللغوي ضمن استعارة بالكناية. إذا انتهينا من تعريف المجاز وشروطه وأقسامه ننتقل إلى مسألة وهي من أهم مسائل الباب، وهو وقوع المجاز، يعني وقوع أي مبحث المجاز بين الإثبات والنفي. فالعلماء يختلفون في ثبوت المجاز على أقوال، فذهب جمهور العلماء إلى أن المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث، في حين يذهب محمد بن خويزم داد من المالكية، وأبو العباس بن قاسم من الشافعية، ومبر بن سعيد البلوطي من الشافعية أيضا وغيرهم، إلى عدم وقوعه في القرآن، وهو أيضا الذي اختاره أبو الحسن التميمي من الحنابلة، أنه غير واقع في القرآن واقع في الحديث واللغة. وهذا القول محكي عن داود الظاهري وابنه أبي بكر، وهو المشهور عنهما. وهناك قول آخر عنهما هو نفيه في القرآن والحديث وإثباته في اللغة. وذهب أبو إسحاق الاستراني وأبو علي الفارسي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ونصره محمد الأمين الشنقيطي، إلى عدم وقوع المجاز مطلقا لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث. فالخلاف بين العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب. فالجمهور على وقوعه مطلقا، وأبو إسحاق الإصفرايني وأبو علي الفارسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي إلى عدم وقوعه مطلقا. وذهب محمد بن خويزمنداد من المالكية، وابن القاسم من الشافعي، وأبو الحسن التميمي من الحنابلة وغيرهم، إلى عدم وقوعه في القرآن مع إثبات وقوعه في الحديث واللغة. وذهب أبو داود وابنه، أو داود الظاهري وابنه أبو بكر، إلى عدم وقوع في القرآن والحديث معا في رواية عنهم. ومما ذكر من المذاهب يتحصل لنا أن في المسألة مذهبين على سبيل الإجمال، وهو مذهب المثبتين ومذهب النافين. النافون للمجاز اعتمدوا في نفيهم المجاز على أمور وعلى أدلة. من أشهر أدلتهم التي نفوا بها المجاز قولهم أن المجاز يجوز نفيه، وما جاز نفيه فهو كذب، فالمجاز كذب، وكلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منزهان عن الكذب. فإذا قلت رأيت أسدا شاهرا سيفه، يجوز للسامع يقول لم ترى أسدا وإنما رأيت أسدا رجلا شجاعا، فيكذبه. قالوا في المجاز يجوز نفيه، وما جاز نفيه فهو كذب. فتحصل لنا عن طريق القياس المنطقي من الشكل الأول أن المجاز كذب. ومن أدلتهم أيضا، ومن أقوى الأدلة التي ذكروها، أنه كما سيأتي معنا أن علامة الحقيقة هي التبادر إلى الذهن. كيف نفرق بين الحقيقة والمجاز؟ العلماء يذكرون في كتب البيان وفي كتب الأصول أن ضابط الفرق بين الحقيقة والمجاز هو أن الحقيقة متبادرة إلى الذهن بخلاف المجاز. فقالوا علامة الحقيقة تبادرها إلى الذهن، وما يسموه المثبتون للمجاز مجازا يتبادر إلى الذهن بمجرد سماعه، فهو حقيقة وليس مجازا. فإذا قلت رأيت أسدا شاهرا سيفه تبادر إلى الذهن رجل شجاع، إذن هو استعماله في الرجل الشجاع حقيقة وليس مجازا. وهذا هو ضابط الفرق بين الحقيقة والمجاز، التبادر إلى الذهن، غير أن هذا التبادر هو تبادل في التركيب. لذلك يقسمون الحقيقة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. فإذا قلت رأيت أسدا بغير قرينة هذا حقيقة إفرادية تتجه إلى الحيوان المبتدئ، فإذا قلت رأيت أسدا شاهرا سيفه هذا حقيقة تركيبية. بالتركيب يتبادر الذهن إلى الشجاع. والدليل الثالث من أدلتهم هو ما اعتمد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكرناه بداية في مسألة ابتداء اللغات، لأن شيخ الإسلام يقول إن حرف المسألة ومنشأ الخلاف بينها هو في ثبوت الوضع الأول، وثبوت الوضع الأول هذا متعذر، فكيف تنقلون المعنى من الوضع الأول للوضع الثاني؟ إذا لم تعرف الوضع الأول فكيف تكون كيف تقول أن هذا اللفظ منقول من الوضع الأول إلى الوضع الثاني؟ والدليل الرابع من أدلتهم، وهو مأخذ أهل السنة على مثبتي المجاز، هو أن المجاز وسيلة من أعظم الوسائل التي تذرع بها أهل البدع والنفاة الصفات إلى نفي أسماء الله عز وجل وصفاته وتعطيله عن معانيه، ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة بطاغوت، وأورد أكثر من 90 دليلا على إبطاله، خصوصا وأن هذا التفرقة والتقسيم بين الحقيقة والمجاز لم يثبت عن السلف رحمه. فهذه جملة أدلة النافين للمجاز. والصحيح ومذهب الجمهور، جمهور العلماء إلى أن المجاز واقع مطلقا في القرآن والحديث واللغة. لما؟ لتفريق الاستعمال بينهما من حيث التجرد عن القرينة ووجوب ورودها. فالحقيقة متجردة عن القرينة، والمجاز لا بد فيه من القرينة، مع أن اللفظ في الاستعمالين واحد، والقرينة هي التي غايرت بين المعنيين. وما استند إليه النافون يجاب عنه بما يعني. قولهم في القياس المنطقي، وهو ما استعمله محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة موسومة بمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، والإعجاز في قوله إن المجاز يجوز نفيه وما جاز نفيه فهو كذب، فالمجاز كذب، وهذا اعتمد عليه كثير من العلماء. فهذا القول ليس بصحيح، لأن المجاز يفارق الكذب من وجهين. الوجه الأول أن الكذب لا تأويل فيه، الكذب لا تأويل فيه، والمجاز مبني على التأويل والصرف عن الظاهر. فإذا قلت ما رأيت أسدا، وتقصد أنك رأيت رجلا شجاعا، تقول والله ما رأيت، والله لقد رأيت أسدا، هل هذا في تأويل وصرف للمعنى؟ هذا كذب، بخلاف ما لو قلت رأيت أسدا شاهرا صيفا، سئلت فقيل لك هل رأيت أسدا، فاستعملت المجاز بضرب من التأويل، فقلت نعم، فقلت جوابا نعم رأيت أسدا شاهرا صيفا. فانظر إلى الفرق بين اللفظ الأول واللفظ الثاني. اللفظ الثاني مبني على التأويل والصرف، بخلاف الذي كذبت فيه، لا صرف لا تأويل فيه. والوجه الثاني الذي يفارق فيه المجاز الكذبة هو أن المجاز لا بد فيه من نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر من اللفظ مانعة من إرادة المعنى الحقيقي له. أما الكذب فليس فيه قرينة على إرادة غير الظاهر، بل إن قائل الكذب يبذل قصارى جهده في إخفاء القرائن، لأنه يريد الكذب. فالقائل الكذب يبذل قصارى جهده لترويج ظاهره وإبراز صحة باطنه، وعليه فإن نفي المجاز لا يصح، وتكذيب قائله وخروج عن مقصوده من كلامه. لو قلت لرجل رأيت أسدا شاهرا سيفا، وهو كذبك فقال كذبت لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا، هل هذا التكذيب في محله؟ لأن ليس في محله. لما؟ لأنه خروج عن مقصود المتكلم، والأصل في الحمل ما هو؟ أن يحمل اللفظ على مراد المتكلم واستعماله، لأن المنفي هو إرادة المعنى الحقيقي، وهذا لا يريده المتكلم. هل المتكلم يريد المعنى الحقيقي لفظة الأسد؟ بل هو يريد المعنى المجازي. وإذا كان يريد المعنى المجازي، إذا نفيت المعنى المجازي فقد كذبت وهو صادق. فإذا قال القائل رأيت أسدا شاهرا سيفه، فإنا نعلم أنه لم يرد إلا الشخص الإنسان الموصوف بالشجاعة. فإذا قيل ليس هو أسد بل هو إنسان، لكان النفي منصبا على الحيوانية البهيمية، وهي المعنى الحقيقي، والمتكلم لم يرد ذلك لأنه لم يرد إلا الشجاعة، ولا يصح نفيها عند الجميع. وإذا لم يصح نفيها عند الجميع، أما المجاز لا يجوز نفيه إذا نصبت له القرينة. فبطل قولهم إن المجاز يجوز نفيه، وما جاز نفيه فهو كذب، لأن النفي لم ينصب على المعنى الذي أراده المتكلم، وهم يتفقون على أن المتكلم لم يرد ذلك المعنى. هل يصح إذا قال الإنسان رأيت أسدا شاهرا سيفه، أي قال له لم ترى شجاعا، كذب، وهو حقيقة رأى شجاعا؟ لا يصح. أما قولهم في الدليل الثاني أن علامة الحقيقة تبادرها للذهن، وما يسميه المثبتون المجاز مجازا يتبادر إلى الذهن بمجرد سماعه فهو حقيقة وليس مجازا، فهذا القول صحيح في الجملة. ونحن ذكرنا فيما سبق أن الحقيقة والمجاز كلاهما يشتركان في الظهور، غير أن الحقيقة تفارق المجاز مع اشتراكهما في الظهور، من حيث إن ظهور الحقيقة من أي جهة؟ من حيث ذاته، نعم، من حيث أن ظهور الحقيقة إنما هو بنفسها من غير احتياج إلى قرينة، بخلاف المجاز فظهوره عن طريق القرينة. ولذلك يسمى الأول كما ذكر أبو عبد الله شريف التمساني في مفتاح الوصول، تسمى الحقيقة ظاهرا بالوضع، ويسمى المجاز ظاهرا بالدليل، وفرق بين الظاهر بالوضع والظاهر بالدليل. فالحقيقة تعرف بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، أما المجاز فيحتاج إلى قرينة مع علاقة. أما الدليل الثالث الذي هو أصل الوضع اللغوي في قولهم إن معرفة المجاز من الحقيقة متوقف على معرفة الوضع وهو متعذر، فغير مسلم. لما؟ الجميع يتفقون على ثبوت الحقيقة اللغوية. نحن ذكرنا بأن الحقيقة اللغوية ثابتة باتفاق، كيف أثبتوا الحقيقة اللغوية وهم لم يعرفوا الوضع؟ لأن معرفة الوضع الذي هو مبدأ اللغة وإن كان متعذرا، فإن غلبة الاستعمال كما ذكرنا وشيوع اللفظ في معنى من المعاني ينزل منزلته، ويحتاج في صرف اللفظ عنه أي عن ذلك الاستعمال إلى قرينة، وإلا أدى ذلك إلى الالتباس وعدم اتضاح المراد. فإنا نعلم يقينا أن الأسد مستعمل في الحيوان المفترس حقيقة لتبادره إلى الذهن عند الإطلاق من غير احتياج إلى قرينة، ولو أردنا استعماله في الشجاع لوجب إردافه بالقرينة، وإلا لحصل اللبس ولم يتضح المعنى. والمؤثر في ذلك كله كما قدمنا هو غلبة الاستعمال، لا نحتاج إلى وضع أول ما وضع أول في النقل، وإنما الاستعمال إذا استعمل، إذا استهر اللفظ وغلب استعماله في معنى من المعاني فهو حقيقة في ذلك الله. ألم ترى، انظر، نحن لما أثبتنا الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية سميناها حقيقة وهي بالنسبة لوضع مجاز، لأنه لما غلب استعمال اللفظ في العرف أو في الشرع في ذلك المعنى صار حقيقة. فالمؤثر في الحقائق ما هو؟ هو غلبة الاستعمال. والمؤثر في ذلك كله كما نلحظ هو غلبة الاستعمال وتبادل الفهم عند الإطلاق، فعلم افتراق اللفظين في الاستعمال باعتبار التجرد عن القرينة ووجودها، وتلك هي الحقيقة والمجاز. أما الدليل الرابع في أن المجاز سبيل من أعظم السبل التي سلكها أهل البدع لتصحيح المذاهب في إنكار الصفات وتعطيل البارئ عنها جل وعلا. فأهل السنة والجماعة إذ يثبتون المجاز فإنهم يقرون ويتفقون على أنه لا مجاز في أسماء الله وصفاته. لما؟ لا لذات نفي المجاز، لا، ولكن لعدم وجود شروطه. نحن ذكرنا أنه لا بد في المجاز من شرطين، هما العلاقة والقرين، وذلك منتفي في أسماء الله وصفاته. فأهل التأويل لما يقولون اليد تؤول بالقدرة لوجود القرينة، وهي عندهم العلاقة موجودة بين اليد والقدرة لأنها وسيلة للقدرة، القرينة الصارفة هي توهم التشبيه، أنه يفضع عندهم للمشابه. فما ظنوا أهل التأويل قرينة من توهم المشابهة بدواعي توافق الأسماء عندهم، فتوافق أسماء يلزم عندهم توافق المسميات، فليس ذلك بقرينة مصححة للنقل لاستحالة المشابهة بين الخالق والمخلوق. لذلك قال أهل السنة لا مجاز في أسماء الله وصفاته، لأنه مشابه، لأن المشابهة بين الخالق والمخلوق مستحيلة، والتوافق في الأسماء لا يلزم التوافق في المسميات، لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما عدم قول السلف بالتفريق بين الحقيقة والمنهج قال شيخ الإسلام تيمية فمردود، لأن هذا التقسيم إنما هو اصطلاحي كغيره من المصطلحات العلمية، لم يقل به السلف، ولا يمكن أن ننكر تفريق السلف بين اللفظ إذا استعمل في معنى الحقيقة وبين استعماله في غيره لوجود مجوز لذلك. لا شك أن السلف كانوا يفرقون بين ذلك تفريقا، وإن كان لم يسموه حقيقة أو مجازا. ومنه نعلم أن الخلاف في إثبات المجاز ونفيه بين أهل السنة هو خلاف في العبارة واللفظ، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، لاتفاق الجميع على التفريق بين ما أفاد معنى من المعاني بلا قرينة وما أفاد ذلك بقرينة، فلم يبقى إلا النزاع في التسمية والله أعلم، كما يقول ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر. طيب، إذا انتهينا من أقسام الحقيقة والمجاز لابد لنا من خلاصة، وهو قاعدة الباب التي نستعملها في النصوص الشرعية وتكون وسيلة لاستنباط الأحكام. الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز خيار الأصل، هذه القاعدة الأولى التي ينبغي أن نتبعها، لأن ما افتقر إلى العلاقة والقرينة دون ما لم يفتقر إليه. لذلك نقول كقاعدة كلية الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز خلاف الأصل. وإذا تقرر هذا اللفظ، هذه القاعدة إذا تقرت لنا، معنى بأنه متى ورد لفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة من معارض قاطع أو عرف مشهور. لما؟ قالوا لأن الحمل كما تقدم يكون على مراد المتكلم ومقصوده، وذلك موقوف على استعماله، وإلا لما فهم أحد المراد باللفظ عند إطلاقه. وعليه فإذا وردت لفظة، ركز معي، إذا وردت لفظة لها مدلول شرعي ومدلول لغوي في لسان الشارع، وردت لفظة، ونحن هذا هو الذي يهمنا نصوص الكتاب والسنة، إذا وردت لفظة لها مدلول شرعي تيقن بأن لها مدلول شرعي، لا ما مضى سابقا عن أن احتملت النقل، لا، لها الصلاة، نحن نعلم يقينا بأن لها مدلولا شرعيا وبأن لها مدلول لغوي، وجب حملها على مدلولها الشرعي لأنها حقيقة فيه مجاز في غيره، إلا إذا وردت القرينة التي تعين الحمل على المدلول اللغوي، كما ذكرنا في حديث إذا دعي أحدكم وهو صائم فليصلي. فهما الأصل في الصلاة أن تحمل على المدلول الشرعي لأنها وردت في لسان الشارع، لكن وردت القرينة وهو الرواية الأخرى فليدعو التي عينت اللفظ للمدلول اللغوي. إذا وردت القرينة إذن وجب وتعين الحمل على المدلول اللغوي، ويجب حينئذ العدول إليها لأن القرائن كما يقول العلماء بمثابة النصوص، القرائن بمثابة النصوص. ويتقرر مثله تنبيها، تنبه معي، الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة التي لم يعلم نقلها عن وضعها اللغوي الذي نزل بالتشريع فإنها تحمل على الحقيقة اللغوية. ولذلك قلنا إذا دار اللفظ بين الأصل واحتمال النقل فالأصل بقاء اللغة، فإنها تحمل على حقيقتها اللغوية إلا إذا ورد الدليل على نقلها عن معناها اللغوي، فإنه حينئذ يجب المصير إليه. وهذا هو الفرق بين تعارض الحقائق، حقائق شرعية وحقيقة لغوية. يعني لنا حقيقة شرعية للصلاة ولنا حقيقة لغوية للصلاة، صح؟ إذا وردت لفظة الصلاة في المدلول اللغوي حملناها على الحقيقة اللغوية ولم نحملها على الحقيقة الشرعية، لكن إذا وردت لفظ الصلاة في الاستعمال الشرعي حملناها على الحقيقة الشرعية ولم نحملها على الحقيقة اللغوية. وإذا دققت النظر وجدت أن مسألة تعارض الحقائق هي في الحقيقة آية إلى ما سبق من تعارض الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة اللغوية مجاز، الحقيقة الشرعية مجاز لغوي، والحقيقة اللغوية مجاز شرعي. إذا استعملنا لفظ الصلاة في الأقوال والأفعال المخصوصة فهي بالنسبة للوضع اللغوي مجاز احتقارها القرينة، وحمل لفظ الكتاب والسنة على المعنى اللغوي هو مجاز شرعي، مجاز لغوي، صح؟ فينبغي التنبه إلى أن مسألة تعارض الحقائق تؤول في الحقيقة إلى ما ذكر فيما سبق من تعارض الحقيقة والمجاز، لأن كل لفظ في استعماله يعتبر حقيقة في الاستعمال، في استعمال لغوي يعتبر حقيقة لغوية، في الاستعمال الشرعي يعتبر حقيقة شرعية، في الاستعمال العرفي يعتبر حقيقة عرفية، وإذا خرج عن استعماله كان مجازا. فإذا وردت لفظة في الكتاب والسنة فتعمل على حقيقته الشرعية، هذا هو الصحيح بتعارض الحقائق. إذا وردت لفظة في الكتاب والسنة، وهذه مسألة محل خلاف، وقد نبهنا إلى أن الأحناف يقدمون المعنى اللغوي في ألفاظ الكتاب والسنة بناء على مسألة أصل وضع الحقيقة، فإذا وردت لفظة في الكتاب والسنة تحمل على حقيقة شرعية، فإذا لم نجد أن اللفظ استعمل لها معنى شرعيا فتحمل على الحقيقة العرفية قبل كل شيء، لأن العرف والشرع فيه نقل، والنقل إذا تيقن أولى من الأصل، لأنه إذا تيقن النقل وجب المصير إلى النقل، بخلاف ما لو دار النقل وعدم وبين عدم، فالأصل عدم. فألفاظ الكتاب والسنة إذا لم يجدها في لسان الشارع اصطلح معين، ووجدنا لها في عرف الصحابة وفي عرف التشريع معنى معين، فإنه يجب حمله على المعنى العرفي، فإذا لم نجد المعنى العرفي حملناه على المعنى اللغوي، هذا إذا تيقن، بخلاف ما لو احتمل النقل ودارت اللفظة بين الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي، فحينئذ تحمل على حقيقتها اللغوية إلا لقرينة ودليل. وتمام بيان هذه المسألة في التنبيه الثاني من التنبيهات الآتي ذكره. ها هنا لنا تنبيهات، وهي تنبيهات خمسة، بها نختتم مبحث الحقيقة والمعنى. التنبيه الأول، وهذه مسائل مهمة وتنبني عليها كثير من الفروع الفقهية، هذه مسائل حقيقة المجاز، هذا مبحث له دوره كبير في الأحكام الشرعية وفي الترجيحات بين أقوال العلماء. التنبيه الأول، لا خلاف بين العلماء في أن الحقيقة لا تستلزم المجاز، لأن الحقيقة أصل والمجاز فرع، والأصل لا يستلزم الفرع. بخلاف المجاز فإن مذهب جمهور الأصوليين أن المجاز يستلزم الحقيقة من قبيل افتقار الفرع إلى أصل، والمسألة خلافية. التنبيه الثاني من التنبيهات، وهو من أهم التنبيهات، ينبغي أن يعلم بأن المجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام انقسام الحقيقة. فقد ذكرنا أن الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. والحقيقة العرفية تنقسم إلى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. فالمجاز ينقسم أيضا إلى هذه الأقسام انقسام الحقيقة، لأنه فرع عنها، والفرع لا يمكن أن يخرج عن الأصل. فهو إما مجاز لغوي، وإما مجاز شرعي، وإما مجاز عرفي. وعليه تظهر العلاقة بين أنواع الحقيقة وأنواع المجاز، وهو أن كل مجاز يقابله حقيقة. فالحقيقة الشرعية مجاز لغوي، والحقيقة اللغوية مجاز شرعي عرفي، ومثله الحقيقة العرفية فإنها تسمى حقيقة عرفية ومجاز لغوية. الصلاة هي حقيقة إذا وردت في استعمال الشارع، هي حقيقة شرعية مجاز لغوي. إذا وردت الصلاة في لفظ في الكتاب في اللغة، هي حقيقة لغوية مجاز شرعي. ومنه يعلم أن كل من الحقيقة الشرعية والعرفية مجاز بالنسبة للحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية هي الأصل. فاستعمال لفظ الدابة في خصوص الحيوان وفي خصوص الحمار هذا مجاز لغوي، حقيقة عرفية. واستعمال لفظ الصلاة في الأقوال والأفعال بخصوص هذا حقيقة شرعية مجاز لغوي. فالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية هي مجاز لغوي. كما أن الحقيقة اللغوية في الألفاظ الشرعية مجاز. فلذلك إذا استعملت الصلاة في قوله تعالى وصلي عليهم، يعني استعملت الصلاة في الشريعة بمعنى الدعاء، هي مجاز شرعي، مجاز لغوي. الحقيقة اللغوية في الألفاظ الشرعية مجاز، أي أنها مجاز لغوي. وبناء على قاعدة حمل اللفظ السابقة التي ذكرناها ووعدنا بالتنبيه على مسألة مهمة، فإن ألفاظ الكتاب والسنة تحمل على مراد الشارع ومقصوده، ولا يعدل عن ذلك إلا إذا وردت القارنة التي تؤيد أصل الوضع اللغة، كما في قوله فليدعو فليصلي، صح؟ وتعتبر كل من الحقيقة الشرعية والعرفية مجازا راجحا. وهذا قسم ثالث من أقسام المجاز. ذكرنا بأن المجاز ينقسم باعتبار علاقته إلى قسمين أو أربعة أقسام على خلاف، وباعتبار مرجعه إلى قسمين لغوي وعقلي. وهناك تقسيم ثالث للمجاز، وهو باعتبار هيئته، باعتبار هيئته. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: مجاز خفي ومجاز مرجع. فإن كان المجاز لا يفهم عند إطلاقه إلا بقارنة فإنه يسمى مجازا خفيا، لأنه باق على أصله من الخفاء والمرجوحية لرجحان الحقيقة عليه. ومثاله حمل ألفاظ الكتاب والسنة عن المعاني اللغوية، فإن تلك المعاني اللغوية لا تفهم من إطلاق اللفظ في الكتاب والسنة إلا عند القرين. أما إذا كان المجاز عند إطلاقه يتبادر إلى الفهم دون الحقيقة فإنه يسمى مجازا راجحا لرجحان على الحقيقة في استعمال لفظ الصلاة أو الدابة في لسان الشرعي أو في لسان العرفي. هو مجاز راجح أم مجاز خفي؟ راجح. فلذلك قلنا الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية تعتبر مجازا راجح، هي مجاز راجح. فمثال العرفية لفظ الدابة، فإنه يحمل على البهيمة بمجرد إطلاقه، وإن كان في أصل وضعه اللغوي يطلق على كل ما يدب. ومثاله في الشرعية لفظ الصلاة، فإنه يحمل في نصوص الكتاب فإنه في نصوص الكتاب والسنة يفهم منه عند إطلاقه الصلاة المخصوصة، وإن كان في أصل وضعه اللغوي يطلق على الدعاء. فالحقيقة شوف تنبه، فالحقيقة الشرعية العرفية مجاز باعتبار، حقيقة باعتبار، أي أنه مجاز بالنظر إلى الوضع اللغوي، حقيقة بالنسبة للاستعمال والنقل، وهذه الذي سميناه حقيقة، هذا الاعتبار هو الذي سميناه مجاز الراجح. والوضع اللغوي هو ما نسميه حقيقة مرجوحة فيهما، يعني في الألفاظ الكتاب والسنة وفي الألفاظ العرفية. تحمل الكتاب والسنة على المعنى اللغوي هو مجاز مرجوح، وحمله على الاستعمال وما نقل إليه هو مجاز راجح. واللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة المتعاهدة والمجاز الراجح بكثرة الاستعمال، فلعلماء الأصول فيه ثلاثة مذاهب: لنا حقيقة مرجوحة ولنا مجاز راجح بكثرة الاستعمال، هذه محل المسألة محل، وذلك على ثلاثة مذاهب. الأول هو تقديم الحقيقة العرفية وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية بها، وهو مذهب الجمهور، وهو المقرر في أصول مالك والشافعي وأحمد، وهو اختيار أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة. رجل، مثال حتى تتبين المسألة ونفرع عليه، يمثل الأحناف برجل أقسم، يعني حلف ألا يشرب من النهر. الحقيقة في الشرب أنها تكون من النهر بالفيه، صح؟ هذه حقيقة لغوية، ولنا حقيقة عرفية وهو يشرب من الماء بالكوز، صح؟ هنا اللفظ دار بين الحقيقة المرجوحة وهي متعاهدة، يعني بعض الرعاة صح يشرب من فيه مباشرة بفيه من النهر، لكن أغلب ما يشرب من النار يشرب من فيه، إما بالغرف بيده أو بغرف بشيء من الأشياء التي يغترف بها كالكوز والكأس ونحوه. فهنا لنا حقيقة مرجوحة ولنا مجاز راجح. إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعلى أيهما يحمل؟ هذا هو الخلاف. الجمهور قال يحمل على المجاز الراجح، وهو ما سميناه بالحقيقة العرفية، سواء كانت حقيقة عرفية شرعية أو حقيقة عرفية غير شرعية، صح؟ المذهب الثاني هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية، بناء على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال فإن اللغوية مترجحة بأصل الوضع، وهذا هو قول أبي حنيفة. تقديم اللغوية على هذا إذا دارت، ليس إذا تيقنا، إذا دار اللفظ فعنده لا يحنث من شرب بالكأس، وإنما يحنث من شرب بفيه من النهر. وهناك مذهب ثالث هو مذهب القائلين بالتوقف، وأن هذا لفظ مجمل يتوقف فيه حتى ترد القرينة والدليل على إرادة أحد المعاني، وهذا هو القول الذي قال به فخر الدين الرازي واختاره ابن السبكي. بناء على الخلاف السابق، الحقيقة العرفية الشرعية، هناك بعض الألفاظ في كتاب السنة تحتمل بقاء وتحتمل النقل، صح؟ نحن قررنا بأن ألفاظ كتاب السنة تحمل على المعاني الشرعية، وإلا فعلى حقيقة العرفية وإلا فعلى حقيقة اللغوية، وبالتالي نعلم بأنه إذا لم يوجد في اللفظ اصطلاح شرعي ولا عرفي، لا نعلم لا اصطلاح شرعي ولا اصطلاح عرفي لألفاظ وردة في الكتاب والسنة، فإن نحمله على المعنى اللغوي لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وهذا كله على مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة فإنه قدم اللغوية على غيره، وخلافا للرازي وبني السبكي في جعله مجملا. ويلاحظ أن قيدنا الحقيقة اللغوية بالتعاهد لأنها محل الخلاف السابق، أما إذا كانت الحقيقة اللغوية مماتة بالكلية يعني لا تستعمل ولا تتعهد فلا خلاف في تقديم الحقيقة العرفية عليه، فمن حلف لا يأكلن من هذه النخلة، فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه لا يمر يمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتها، صح؟ لكن هذه الحقيقة هل هي مستعملة متعاهدة؟ مماتة بالكلية لأن النخلة تطلق ويراد بها ثمرته، يعني النخلة تطلق ويراد بها ثمرته، ومقتضى الحقيقة العرفية أن يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها، والمصير إلى العرفية هنا واجب إجماعا لأن اللغوية في مثل هذا أميتت بالكل. وهناك تنبيه ثالث متعلق بما سبق وهو ما سميناه مجازا راجحا، هذا الذي سميناه مجازا راجحا هو ما يسمى بالمنقول، المعنى المنقول من اللغوي إلى الشرعي أو العرفي، المعنى المنقول من اللغوي أو الشرعي، وهو مأخوذ من النقل. والنقل ما هو؟ هو غلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره كلفظ الصلاة والدافع، فكل مجاز راجح منقول ولا ينعكس، لأننا وجدنا بعض الألفاظ استعملت في معاني لا علاقة لها بالوضع اللغوي، وهي المسألة محل خلاف، وهذه ذكرها القرافي رحمه الله. أما التنبيه الرابع فالمصنف رحمه الله عرف الحقيقة والمجاز في قوله ما استعمل في اصطلاح التخاطب، ما ما ما ما استعمل في غير موضوعه، ما تجوز به عن غير موضوعه، وما ها هنا بمعنى اللفظ في كلام المصنف، يعني كأنه قال اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه اللفظ الذي استعمل في موضوعه، فيكون المعنى اللفظ المستعمل، وهذا أولى من تعبير من قول من قال في تعريف الحقيقة المجاز واستعمال اللفظ، بعضهم قال اللفظ المستعمل وبعضهم قال استعمال اللفظ. في ذلك يقول القرافي الصواب اللفظ المستعمل، قال وفرق بين اللفظ المستعمل وبين استعمال اللفظ، فالحق أنها أي الألفاظ موضوعة لللفظ المستعمل لا لنفس استعمال اللفظ، إذ المقضي عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص لا نفس الاستعمال. لذلك يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة اللفظ المستعمل في حدهما أولى من قول من يقول استعمال اللفظ، لأن مدلول الحقيقة والمجاز هو اللفظ هو الألفاظ لا استعمال الألفاظ، وإنما استعمال اللفظ في موضوعه أو غيره ينبغي أن يقال له تحقيق أو تجوز لا حقيقة أو مجاز، تعريفا للمصادر بمصادر وللأسماء بالأسماء. المهم خلاص هذا التنبيه أنه يقال اللفظ المستعمل ولا يقال استعمال اللفظ في حد الحقيقة والمجاز. بقي تنبيه أخير وهي في العلاقة بين قاعدة حمل اللفظ السابقة وبين قاعدة فقهية مشهورة المعروفة، وهي قولهم كل ما ليس له حد في الشرع في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. هل بين هذين الحقيقتين بين هاتين القاعدتين الأصولية والفقهية تعارض؟ كل ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، قررنا بأن الأصل اللغوي، الأصل أن في ألفاظ الكتاب والسنة أن تحمل على المعاني الشرعية ثم العرفية ثم اللغوي، لكن هنا ماذا قالوا؟ كل ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه العرف، كأنهم قدموا اللغوية على العرفية، صح؟ هل بين قاعدة حمل اللفظ التي هي قاعدة أصولية، وبين هذه القاعدة التي قاعدة فقهية تعارض. قال تقي بن الدمشقي كما نقله عنه ابنه في المنهاج مجيبا عن هذا: ليس هذا مخالفا لما يقوله الأصوليون من أن لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي ثم العرف ثم اللغة. قال: والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف، ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة فإننا نرجع فيه إلى العرف. ولهذا قالوا: ما ليس كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا ليس له معنى حد والمعنى. فالمراد أن معناه في اللغة لم ينص على حده بما يبينه فيستدل بالعرف عليه. فليس بين قاعدتين تعارض، لأن قاعدة الأولى في المعنى أصولية وقاعدة ثانية في الحد. فخلاصة هذا الباب أن المصنف رحمه الله ذكر ثلاث تقسيمات للكلام باعتبارات متباينة ومختلفة: فالأول من علم النحو، والثاني من علم المعاني، والثالث من علم البيان. ومن هنا نعلم الحاجة الماسة لتعلم اللغة العربية ودلالتها على المعاني، وندرك العلاقة والصلة القائمة بين علم أصول الفقه وبين علم اللغة العربية. ولما كانت الملة التي تنسب إليها العلوم الشرعية مستندة إلى الوحي المنزل من كتاب وسنة، وذلك الوحي إنما هو بلسان عربي مبين، علمنا أنه ما من علم من العلوم الشرعية إلا وله صلة بعلم اللغة العربية التي هي لغة الوحي. لذا قال الشافعي رحمه الله: ومن جماع علم كتاب الله والعلم بأن جميع الكتاب الله إنما نزل بلسان العرب. وإذا كانت العلوم الشرعية إنما يقصد من خلالها فهم مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، علمنا الحاجة إلى تعلم اللغة العربية. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على ألا نفسر مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بكلامه، وذلك وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني. وعلم أصول الفقه من أوثق العلوم الشرعية صلة باللغة العربية، وذلك أن علم اللغة العربية أحد العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه، بل إن معظم المباحث في علم أصول الفقه مباحث لغوي. وفي ذلك يقول الجويني: اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، وأما المعاني فستأتي في كتاب القياس إن شاء الله تعالى، وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها، فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء، انظر ماذا قال الجويني، ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة. وفي تمام هذا النص يبين لنا الجويني رحمه الله أمرا هاما يعالج فيه وجهة نظر الأصوليين في دلالة الألفاظ وكيفية معالجتهم لتلك المباحث اللغوية، فيقول: ولكن لما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه، وأحالوا مضان الحاجة إلى ذلك الفن واعتنوا في فنهم بما أغفل أئمة العربية، وشد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع، وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب، ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التي لا عدون عنها. وهذا النص المهم يبين لنا فيه الجويني أيضا قضية أشرنا لها فيما سبق، وهي الاشتراك الحاصل بين بعض مباحث علم أصول الفقه ومباحث علم اللغة، وأن ذلك الاشتراك لا يعني أن الأصوليين يبحثون تلك المباحث كما يبحثها اللغويون، بل قد اختلف بحثهم لها من حيث أن اللغويون يبحثونها من جهة اللغة، والأصوليون يبحثونها من جهة موضوع علمه، وإن أوثق العلوم العربية صلة بعلم أصول الفقه هو علم المعاني من البلاغ. قال أحمد بن السبكي: واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل، فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب الأصول، وإن كان كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر الوجوب والنهي التحريم ومسائل الأخبار والعموم والخصوص كلها ترجع إلى علم المعاني. وعلمي الأصول والمعاني وعلماء الأصول والمعاني وإن كان في غاية التداخل، أن غير أن علم المعاني في أصله هو دراسة القواعد التي ينبغي أن يراعيها المتكلم ليكون أسلوبه بليغا، والعلاقة من حيث البلاغة، ويتجه البحث في علم الأصول إلى معرفة ما يريده المتكلم من معنى بأي أسلوب بلاغي، أي يريد إفادته مضمون الخطاب فقط أم يطلب ما وراء ذلك الشيء من فعل الشيء أو تركه من نحو الإلزام أو التخيير أو غير ذلك. ويرجع سبب ذكر بعض القواعد الأصولية في علم البلاغة إلى أن بعض البلاغيين كانت لهم مشاركة في علم أصول الفقه، ولذلك يعول البلاغيون على الأصوليين في طريق فهم دلالة الألفاظ، لأن بحث مراد المتكلم من كلامه ليس مجال بحثهم وإنما هو مجال بحث الأصوليين. لو نظرنا إلى الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله نجد بأن أعظمها مباحث لغوية: أقسام الكلام، الأمر، النهي، العام، الخاص، المجمل، المبين، الظاهر، المؤول. هذه كلها مباحث لغوية وهي من قواعد دلالة الألفاظ. فعلم اللغة العربية من أهم العلوم التي يتناولها الأصوليون باعتبار أو بالنظر إلى علمهم، يعني من ناحية تعلقها بعلمهم، وهو كونه وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من أبواب الكلام، وهو من أبواب أصول الفقه، وهو أقسام الكلام، وتكلمنا فيه عن قاعدة مهمة من قواعد علم أصول الفقه، وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يعدل بها عن المجاز إلا للقارنة أو دليل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.